ولا تخزنا يوم العرض عليهم، واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث والمسيرة مع تاريخ ابن عساكر عليه رحمة الله، وما زلنا نتحدث عما ذكره ابن عساكر في تاريخه عما سيقع من فتن وملاحم وابتلاءات في أرض وبلاد الشام. وكان منها حديثه السابق عن خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج. قد تعرضنا للروايات التي ذكر فيها طرف من هذا الحديث، ثم قلت لحضراتكم ما أكثر الروايات التي ذكرها. هناك روايات فيها اختصار وهناك روايات فيها بسط، وحتى لا تفوت الفائدة أود إن شاء الله تعالى كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة أن نذكر بعض الروايات التي جاء فيها بسط للحديث عن هذه الفتن. من تلك الرواية التي بين يدي الآن أن المسيح الدجال كما قلنا من قبل سيخرج، والمسلمون بالطبع سينحصرون ناحية بيت المقدس وفي دمشق استقام الصلاة. يؤم المسلمين رجل من صالح المسلمين كما تقول الرواية، فإذا بعيسى ابن مريم ينزل. الرواية تقول فإذا رآه، أي الإمام المسلم رأى عيسى ابن مريم عرفه، فيرجع القهقري، القهقري يرجع لورا ليتقدم عيسى عليه السلام، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول صلي فإنما أقيمت الصلاة لك. هذا يعني كما قلت ولمحت ليس الأمر، هناك فريقان، فريق ينتسب للأسف الشديد للإسلام ويدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بآخر أنبياء الله في الأرض، ويستدلون على هذا بأدلة منها هذه الرواية كيف يكون آخر الأنبياء، وهذه الرواية أثبتت أن عيسى سينزل في آخر الزمان. وقلت لكم من ذي قبل أنهم فسروا قول الله سبحانه وتعالى بأنه خاتم النبيين، قلت ليس من الخاتمة على حد زعم هؤلاء، وإنما قالوا خاتم، الخاتم هو موضع الزينة في اليد، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين أي بأنه زينة النبيين، وعليه فلا مانع أن يأتي نبي بعدهم. وها هم يستدلون أيضا بهذه الرواية على هذا الكلام. هؤلاء للأسف كما قلت ينتسبون الإسلام، هناك فرقة بالطبع لا تنتسب إلى الإسلام ولا تمت له بشيء، هم النصارى الذين ادعوا أن النصرانية هي الرسالة الباقية وأنها هي التي سوف يختم بها. يقول لك وعند المسلمين ما يؤكد هذا أن عيسى ولا ينزل في آخر الزمان. طبعا كل هذا افتراء وافتئات على هذه الرواية، فهذه الرواية تثبت أنه سينزل يأتم بإمام المسلمين ويدعو إلى الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هو لن ينزل كما قلت لا بدين ولا بشريعة جديدة، وإنما سينزل تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم بإمام المسلمين. ويأتم بإمام المسلمين. وبعد الصلاة عيسى يقول افتحوا الباب، باب المسجد، يفتح الباب فيخرج عيسى ومن معه، فيجدون الدجال. الرواية تقول ايه؟ ومع الدجال يومئذ 70,000 يهودي. كم يهودي؟ عشان كده عرقت للروايات دي عشان فيها مزيد تفصيل. 70,000 يهودي، وهذا يعني ان اتباع الدجال سيكونون من اليهود، سيكونون من اليهود، من اليهود عليهم لعنة الله، ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الرواية بتقول كلهم ذو سلاح وسيف، كل واحد شال سلاح وايه؟ ها؟ وسيفه، وسيفه. أنا قلت وهذا الكلام سترونه إن شاء الله، قلت إن كل الروايات التي تحدثت عن الحروب التي ستسبق قيام الساعة تحدثت عن السيف والفرس وما إلى هذا. قلت هذا يعني كما قال بعض أهل العلم إن الحضارات اللي أنت شايفها دلوقتي دي هتقود، وسنعود من حيث بدأنا، هترجع للسيف والفرس تاني. تتقود ازاي بقى؟ هذا الشيء اللي ما زال في علم الله، في علم الله. هل البترول هيغور؟ هيغور تبلع الارض، ومعناها ان لو غار البترول لا هيبقى عندك بنزين ولا جاز ولا غاز ولا اي حاجة من دي، ومعناها ان انت لا هتشغل طيارة ولا دبابة ولا صاروخ ولا اي حاجة من دي. هيغور البترول؟ الله أعلم. هيحدث هذا بفعل فاعل؟ الله أعلم، الله أعلم. هذه أمور كلها الآن في علم الغيب، لكن هذا سيكون، هذا سيكون. خلاص اللي عايزين يتكلموا ان البقاء للأقوى وامتلاك أسباب القوة وما إلى هذا، هي هتبقى القوة الثاني قوة الرجل وإيمانه. والله راجل لراجل، وإحنا عايزين كده يعني، لو يقابلونا راجل لراجل إن شاء الله بإذن الله ناكلهم بايدينا واسناننا، بس يقابلونا راجل لراجل ناكلهم، والله بقسم على هذا بالله، ناكلهم بايدينا واسناننا، واسناننا. وده شيء احنا بنتمناه من الله. فهذه الحضارات هتقود، ما تقلقش هتقود، ونعود مره اخرى كما كنا من ذي قبل. وقتها ان شاء الله تكون الغلبه للمسلمين، لان انت عارف ان دول ان هم بيحتموا بالصاروخ والدبابه والطياره، هم اجبل خلق الله، اجبل خلق الله. ولسه كاتبين خبر في الاهرام بتاع النهارده، اهرام النهارده، واحد استرالي راكب طيار التدريب نزل بيها في المطار بتاع بوش الخاص. ايه بقى؟ فين الاجهزه وفين اللي مش عارف ايه؟ يعني ده لو ملغمها ها كان طربق الدنيا ونزل على سبيل الخطا كده. فدول عالم كرديات بلغه العصر كده، يعني ما غركش القرع اللي بيقعدوا يقولوه، واخد بالك؟ لكن احنا اللي عالم خيبه، وبقولها بملئ فيه. ولما تنظروا الى تصريحات الرئيس الكوري ها تعرفوا قد ايه امريكا والناس دي عالم زباله ما تسواش اي حاجه. وتفرقوا بقى بين التصريح اللي قاله الحاكم بتاعنا وبين التصريح اللي قاله بتاع كوريا. اللي عندنا يقول لك امريكا حتضرب، امريكا حتضرب، امريكا بتضرب العراق، طيب خلاص يا اخوي، خلاص يا اخوي. بتاع كوريا طلع قال لهم كده، بعتوا له بتاع الامم المتحده طردهم وقال لهم كده، انا اللي قرب لي امريكا تضربني هتتباعها في واشنطن ونيويورك وشيكاغو مش هعتقها. بقوا زي الكلاب قدام منهم. فين؟ عايزين راجل، والله عايزين رجال يعني. فيخرج الدجال حوله ها اليهود، كان يهودي الرواية بتقول ها 70,000 كلهم معاهم ها السيف والسلاح. فشوف بقى عيسى هينظر الى، شوف الرواية كده، الى مسيخ الدجال هيفر هاربا. اللي كان عمال يقول للناس انا الله وانا وحي وانا اميت هيفر هاربا. فيتبعه عيسى ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني بها، ربنا قدر إنك هتموت بضربة مني، هتتضربها هتتضربها. خلاص؟ فيدركه فيقتله. حينما سيقتله اللي هيحدث؟ اليهود هينتهكهم الفزع ويتفرقهم في الرهائنين. فالرواية بتقول فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودين إلا أنطق الله عز وجل ذلك الشيء، لا شجرة ولا حجر ولا دبة إلا قال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله. يبقى ده هيحدث امتى؟ ليه؟ لان في ناس مستنيها دلوقتي، او في كتيبات وفي ناس اتكلمت ده هيحدث. ها؟ لا لا يا حبيب، ده لن يكون الا بعد نزول عيسى، الا بعد نزول عيسى. طبعا الرواية بتقول الا الغرقد، وده نوع من انواع الشجر، خلاص هم بيزرعوه وثبت الان ان هم بيكتري منه ومن زراعته مثل ما بس. شوف عشان تعرف ان عندهم يقين داخلي ان النبي قاله هيحدث. هيحدث ليه؟ زي ما القران نبه يعرفونه كما يعرفون والله ابناءهم. ابناءهم زي ما القران قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. خلاص ويخلص من اليهود الحمد لله رب العالمين. يقول الحديث وزي ما يقول النبي ويكون عيسى في امتي حكما عدلا واماما مقسطا فيقتل الخنزير اللي هم بياكلوه وتلاقي جزارين الخنازير وتشم ريحتهم والعياذ بالله حاجه مقرفه، ويدق الصليب كسره. يعني مش هينزل يقول ان هم صح زي ما هم بيدعوا، لا يقتل الخنزير ويدق الصليب، لان اتخاذ الصليب ده من الغباء، الغباء زي ما قلت من ذي قبل. اخي الشيء اللي يصلب عليه ابوك ويموت عليه ويصمر ويراق دمه تقدسه ولا تبغضه؟ منطق غريب. خلاص ويضع الجزيه، مفيش حاجه اسمها بقى جزيه بقى، يبقى الاسلام يا السيف، هي كده خلاص. وبعدين ترفع الشحناء والبغضاء، خلاص بقى تنتشر بين في عدل، في عدل، ناس تحقد على بعضيها وتشيل بعضيها ليه؟ صحيح في عدل والله. ومن ذلك اللي بيولد الشحناء والبغضاء عدم وجود الايه؟ عدم وجود العدل، عدم وجود العدل. خلاص وبعدين وينزع او تنزع الحمه من كل دابه حتى الدواب يا اخي ستتراحم فيما بينها. اسمع، حتى يلقى الوليده الاسد. شوف بقى الوليده اللي هي لسه المولود الصغار ده، شوف اسد، يلقى الوليده الاسد فلا يضرها، يطبطب عليها ويعاد بسم الله حاجه. شوف الرحمة هتبقى حتى بين الحيوان. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، ده هيقعد يعمل ايه؟ ها؟ يحرس الغنم، يحرس الغنم. لا اله الا الله. ويملأ الارض وتملأ الارض بالاسلام ويسلب الكفر. خلاص سبحان الله العظيم. وتنبت الارض كما كانت على عهد ادم. طبعا زي ما قلنا بقى يجتمع النفر على الرمانه والثور هيكون بكذا وكذا من المال، يعني ثمنه هيرخص. ليه؟ وتكون الفرس بالدريهمات. كم درهم كده؟ ثمن الفرس، ثمن الفرس. فشوف بقى العدل اللي هيعم والخير اللي هيملى الارض. فدي روايه كان فيها بعض التفصيل فيما يتعلق بعيسى وبالمسيح الدجال. الدجال في رواية أخرى هو ذكرها في سندها شهر بن حوشب وقد ضعفه علماء الحديث، وحديث بيحصل إذا كانت هناك متابعات وشواهد وبيقال إن هذا الحديث منها. بيحدث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل خروج الدجال بثلاث سنين تمسك السماء ثلث ثلاث سنين. قبل خروج المسيح الدجال بثلاث سنين، السنة الأولى السماء هتمسك ثلث قطرها، يعني كانت بتنزل مطر هنقول النسبة 100% هتقبض ويتقلص وتبقى النسبة لا تلت هيقل، هيبقى حوالي كام؟ حوالي يعني حاجة 60%. خلاص وهتمسك الأرض ثلث نباتها، خلاص نبتة تلت برض، يبقى البركة في ماء السماء هتنزل تلت وفي نبات الأرض ينزل التلت. وبعدين السنة الثانية هتمسك السماء ثلثي القطر والأرض ثلثي ها النبات، والسنة الثالثة اللي قبل خروجه السماء هتمسك كل ما فيها والأرض هتمسك كل ما فيها حتى يهلك كل ذي ضرس وظرف. حيوانات هتموت، الحيوانات هتموت خلاص. وده ليه؟ ده تمهيد لفتنته، انه هيطلع الناس لما بتبقى في هذه الظروف بتبقى قابله انها تمشي وراء اي كلب لو وفر لها طعام والماء. زي ما بيعملوا معانا دلوقتي، ما دي فتن، احنا في فقر فيشاور لك بال يروح لك بال بشويه الدقيق وشويه القمح وشويه الدولارات، فيبيع اخوانه ويبيع دينه ويخلي الاسلام والنصرانيه واحد واليهوديه حلوه وكله يخش الجنه وكلنا حبايب، واخد بالك انت؟ وهلم جره وهلم جره. ولذلك هو لما يظهر الروايه بتقول بقى ايه؟ وان من اشد فتنه ان يقول للاعرابي ارايت ان احييت لك ابلك عظيمه ضروعها طويله اسنمتها. الابل اللي ماتت دي انا اتصحرت تاني وتبقى احسن، الدروع بتاعتها تبقى مليانه كده والسنان بتاعها يبقى كبير، ده دلاله على انها هتبقى ايه؟ ها بدينه وممتلئه. فلو عملت ده تعلم اني ربك. شوف رأي الخيبان فيقول نعم، لو عملت لي ده يبقى انت رب فعلا خلاص. فيمثل له الشياطين، شوف الرب بتقول ايه بقى؟ فيمثل له الشياطين. تعرفين ان الشياطين قادرة على التشكل، بتشكل في صورة بني ادمين، والشيطان جه لابي هريرة في صورة رجل، مثل في صورة قطط في صورة كلاب في صورة حمار زي ما هو عايز زي ما هو عايز خلاص. فتتمثل له الشياطين في صورة الايه؟ الابل، وهي مش ابل حقيقي، فهو اعتقد ان هي دي الابل. ويقول الرجل أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك وأمك أتعلم أني ربك؟ فيقول نعم. فيمثل له الشياطين، برضو الشياطين تجيله في صورة أبوه وأمه وأخوه خلاص. فسبحان الله. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ده كلام معاذ، فوضعت له وضوءا فانتحب القوم حتى ارتفعت اصواتهم. شوف القوم قعدوا ها يبقوا مفزعين من هذا الكلام، خايفين ان تدركهم هذه ها الفتنه والعياذ بالله. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلح الباب، فقلت يا رسول الله خلعت قلوبهم بالدجال، خلعت قلوبهم بالدجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج انا فيكم فانا حبيبه، وان مت فالله سبحانه وتعالى خليفتي على كل مؤمن. فقلت يا رسول الله وما يجزي المؤمنين يومئذ؟ ايه اللي يتحصن به المؤمن والله ويدفع عنه البلد؟ قال يجزيهم ما يجزي اهل السماء، التسبيح والتقديس. عليك بقى بكثره الايه؟ ها تسبيح الله والتقديس. فهذه من الروايات التي احببت ان شاء الله تعالى ان اذكرها. طبعا بينتقل هو بعد هذا الى الحديث عن مساجد الشام، لان كل ده هو بيتكلم عن ايه؟ عن الشام. فبيتكلم عن مساجد الشام، ذكر كم وعدد من المساجد. انا قاعد مستغرب يعني جمعهم ازاي، ما خلاش مسجد الا واتكلم عنه. وبدا بالحديث عن مسجد دمشق اللي هو ينزل فيه عيسى بن مريم. عيسى بن مريم طبعا انا هكفك او هكف الحديث عن باقي المساجد لانها كتير قوي واسماء ومعلومات سريعه، اسماء ومعلومات سريعه، مش هعمل لك خريطه للمساجد ده. لكن انا هتكلم زي ما هو اتكلم عن مسجد دمشق، لأسباب أنا أقولها لك كويس وهتسمح لي لو تعرفها. المسجد الجامع بدمشق هو طبعا بيقول لا يوجد في الأقطار مثله. ولو ربنا يصلك ورحت دمشق بصيت على المسجد الجامع فيها فعلا منفق عليه أموال طائلة ومعمول فيه أشياء من الذهب وما إلى هذا. طبعا نحن لا نقر هذا لأن هذا يخالف ما دعا إليه الإسلام. ولكن هذا المسجد له فضائل. من فضائله انه بيقول ان رقم واحد انه هيبقى بعد خراب الدنيا. تعرفين لما ينزل المسيح الدجال هيسبقه، مش انتوا فاهمين الكلام ده، ان المساجد هتخرب والمسلمين هينصرفوا عن الاسلام وما الى هذا، لدرجة ان الكعبة هتهدم. الكعبة هتهدم. وعلاها حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه يهدم رجل حبشي ذو السويقتين، عنده دقة في السقان وكده رفيع يعني، النبي يقول كأني أنظر إليه يخلعها حجرا حجرا. وطبعا المسلمين وقتها قاعدين بيتفرجوا، ما زي ما هم بيتفرجوا دلوقتي يعني، البني آدمين بتتقطع وإحنا قاعدين بنتفرج بنشجب ونستنكر، واخد بالك؟ فالكعبة هتهدم. شوف بقى المساجد معظمها يزال. عارفين دلوقتي امبارح اليهود الكلاب والكلب احرقوا وزارة الاوقاف الاسلامية في فلسطين واحرقوا بعض المساجد. واخر فضيحة للامس ان صدر فيلم جنسي مصور في مسجد بفلسطين، صوروه في مسجد من صناعة اليهود. شوف المساجد بتاعت المسلمين بتعمل فيها ايه؟ خالوا المسجد عشان يصوروا فيه افلام جنسيه، وحكام المسلمين اموات غير احياء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. اه والله مسجد، والجريده ناشره الخبر قد كده، فيلم جنس صوروا اسرائيل داخل مسجد من مساجد فلسطين. خلاص ايه اللي ناقص؟ فطبعا المساجد هتخرب، الدنيا تخرب من خلال الروايات اللي قلناها. المسجد اللي هيبقى باقي وعمران وبيصلى فيه هو مسجد دمشق، وينزل فيه عيسى والصلاه فيه ها مقام. ده من فضائل هذا المسجد. خلاص ده من فضائل هذا المسجد بقاؤه، ادي واحد. وصلاة نبي الله عيسى ها في خلف إمام الايه؟ خلف إمام المسلمين، ده اثنين. يبقى له فضيلتان هو لا ينازع فيهن هذا المسجد. فضيلة الأولى بقاؤه بعد خراب جل المساجد، واللي هيبقى منها المسجد الحرام الكعبة، كل ده يخرب هو هيقعد باقي. إن نبي الله عيسى ينزل ويصلي في هذا ها المسجد، هاتان فضيلتان لهذا المسجد. انا بقول بتكلم عنه ليه وعن الفضيلتين دول ليه؟ لاني هو اتكلم عن بناء هذا المسجد. فلما بيذكر قصة بناء هذا المسجد، هذا المسجد قد بني في ظل الدولة الأموية بني أمية، وخاصة لما هم اتخذوا دمشق مركز للخلافة فبني هذا المسجد. فاللي حصل ان هذا المسجد كان قرب منه كنيسة. وانتوا عارفين لو عدنا للتاريخ اللي احنا قرأناه واحنا بنقرأه عشان دايما نربط بالحاجات دي، قلت لكم ان دمشق لو تفتكروا كيف فتحت، فاكرين قلنا ان خالد دخلها من باب، فاكرين هذا الكلام، وابو عبيدة دخلها من باب، وقلنا ان خالد دخلها حربا وعنوة وان ابو عبيدة دخلها صلحا. خلي بالك من الترابط ده عشان الكلام ده كله بيصب في بعضه. خلاص، ولما دخلوا ابو عبيدة اجرى صلحا مع أهلها وخد عليهم عهد. فاكرين الكلام ده؟ وخد عليهم عهد، أخذ عليهم عهد. اللي حصل إن الكنيسة دي بنيت بإذن من عبد الملك بن مروان. خلاص؟ أما بدأ عدد الناس يزيد في مسجد دمشق، والكلام ده قايله هقراهولك بالروايات، يزيد في دمشق، واخد بالك؟ فالوليد ابن عبد الملك بن مروان هم هذا الموضوع قوي، انه يريد ان يوسع في المسجد. علشان يوسع في المسجد ده لابد ان يكون على حساب الكنيسه، وانا اشتغل اقول لك الكلام عن المسجد ده بالذات على حساب الكنيسه. طب يعمل ايه؟ خلاص؟ طب يعمل ايه؟ الاخ اللي بيبعت يقول لي ارجو انك تذكر الروايه اللي هي في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي. يا ابني ابن عساكر تاريخ كتاب يعتد به زيه زي البخاري وزي مسلم وزي الترمذي، مش تبقى عارف يعني. يا ابني لما تيجي كتب التخريج زي ما بيقولوا اخرجه البخاري بيقولوا اخرجه ابن عساكر، فيكفيك انه قال اخرج ابن عساكر. مش كفايه ان انا بقراه لك من ابن عساكر؟ انت عامل زي اللي ايه؟ اللي قاعد يشرح سنن الترمذي. فراح واحد بعت له ورقه قال له تقول لنا الحديث ده اخرجه ابو داوود ولا ابن ماجه؟ طيب انا بقول لك اخرجه الترمذي اهو. لا اله الا الله. ابن عساكر يا ابني كتاب معتد بيه. علامه يا ابني حافظ في علم الحديث. فبقول ان شاء الله تعالى أنا لما بيبقى في رواية فيها شيء من الضعف وفيها كذا أنا بنبه عليها، ما تقلقش يعني. حتى لو هو ما نبهش. فبقول إني كان لابد إن علشان المسجد يتسع لابد أن يكون هذا على حساب الكنيسة. طيب إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ طيب الدهر متربعه ما هياش عافية برضه. يعني انا عايز اقول لكم ايه، ما تخلوش الحميه والحب للاسلام زي ما عمل البعض، هو احنا عدى على محل صلى الله مولع فيه. ده ما ينفعش. صحيح بنبغضهم ومش قابلينهم، وصحيح، لكن هناك عداله امر الاسلام ان نتعامل بها مع هؤلاء. لابد ان توعي هذا، مش عايز برضه الطربع والهد انا عايز يبقى عندك وعي المسلم، ايه اللي ليك وايه اللي عليك؟ يعني عز الحمايه دي ما تاخدناش، تمام؟ فاعملوا ايه؟ انا هسيب الروايه اللي قدامي دي تقول لك. شوف الجمال والحلاوه. ثلاث روايات هقولهم لك في الموضوع ده جمعوا الموضوع حاجه ملهاش حل. والقصه دي لازم انت تفهمها كويس او تعرفها. ايه اللي حصل؟ المغيرة بن عبد الملك والله في رواه دخل يوما على الوليد بن عبد الملك فرآه مغموما. الوليد قاعد مغموم. طب مغموم ليه؟ فقال يا أمير المؤمنين ما سبيله؟ مالك فيك ايه؟ قال فأعرض عنه ثم عاودة رجع على هلو تاني يا أمير المؤمنين ما سبيلك؟ فقال له يا مغيرة إن المسلمين قد كفروا وضاق بهم المسجد. اسمه كفروا والمسجد ايه؟ ضاق بهم. اسمع بقى الكلام اللي جاي عشان برضه ايه، مش دب دب كده. لا، ليه؟ لأن دب دي بتتاخد عليك، ولو أخذت عليك بحق تبقى وحشه في حقك وفي حقنا. وده اللي انا بقوله، ان بعض اخواننا اللي بيتصرفوا بعصبيه بحته وبدون وعي اسلامي بيجيبوا لنا احنا الكلام، وده احنا مش عايزينه، وده احنا مش عايزينه. روح اسرق لي محل ذهب بتاع نصراني ولا يولع فيه ولا. طب ليه؟ مين اللي اداك الحق ده؟ فده سؤالي. وانا يا ابني ده من اشد الناس بغضا له، لكن ينبغي ان اتعامل معه من خلال مش اللي انا عايزه، من خلال ايه؟ دينه اسلامي، دينه اسلامي. فبالدين الاسلامي اللي قالك تعمل كده، ده كلامي. وانا كنت بظن واعتقد انه دي وقيعه، ان بعض الدسائس اللي بتعمل كده عشان ينسب ده للاخوه وتبقى تحققها. وقلت ده زمان، وانا كنت بظن واعتقد ان دي وقيعه، ان بعض الدسائس اللي بتعمل كده عشان ينسب ده للاخوه وتبقى تحققها. وقلت ده زمان، لكن لما دخلت في الاستضافة المباركة اللي قاعد السبعة أشهر، للأسف للأسف الشديد وما كنت أتمنى هذا، للأسف وجدت بعض الإخوة في هذه القضايا وأصروا إلي بأن ده إحنا عملنا كده فعلا ومش مالهم حلال. يا ابني مين اللي قال لك ده؟ مين اللي قال لك ده؟ مين اللي فهمه لك؟ فدي تحسب علينا، دي بلا شك دي محسوبة عليك وعلينا، دي بلا شك محسوبة عليك وعلينا. فاحنا مش عايزين ده. فشوف عدالة الإسلام اللي هيتصرف بيها الوليد وروعة، بقول لك الواقعة دي، شوف روعتها. هو ده المسلم الصح بقى، مسلم قوي في دينه، ملوش دعوة لا بيهمه غير مسلمين ولا اللي يزعل ولا اللي يغضب، لكن في نفس الوقت بيسير مع عدالة الإسلام. فهو بيقول له إيه اللي المغيرة بيسأله، بيسأل الوليد مالك؟ فقال له، قال له إن المسلمين قد كفروا وقد ضاق بهم المسجد، وهو قصده على المسجد اللي ايه؟ الجامع في دمشق ده، خلاص. وقد بعثت إلى هؤلاء النصارى أصحاب هذه الكنيسة ليدخلها في المسجد فأبوا علينا. وبينه وبينهم عهد ما يقدرش يطرب عهد، فبعت بيستأذنهم، خلاص. فبعت بيستأذنهم نهد الكنيسة وندخل مساحتها في الايه؟ المسجد. وليكوا البديل، اسمع. وقد اقطعتهم قطائع كثيرة وبذلت لهم مالا فامتنعوا. اديكوا حتة ارض تبدلها واديكوا مال تبنوا بيه، خلاص ما بيننا وبينهم عهد، خلاص تبنوا بيه وتوافقوني. هم عملوا ايه بقى؟ فامتنع، قالوا لا، قالوا لا برضه تربعه، مفيش فايده يعني الشيخ محمد على طول. فامتلع خلاص. فطبعا قاعد مغموم، قاعد مغموم، هو نفسه وسع المسجد وفي نفس الوقت لا يريد ان ينقض عهدا، خلاص دول واخدين عهد، واخدين عهد. شوف بقى المغيره ده، مش كالقادر المغيره يقول لي ما قال الشيخ محمد كده؟ طب زعلان ليه؟ طبقها، يلا طبقها. لا، شوف المغيرة قال له ايه بقى، اسمع. فقال له المغيرة يا امير المؤمنين لا تغتم، ليش نفسك؟ ليك عندي حل، ليك عندي مستربع بقى، ليك عندي حل، لا تغتم، خلاص. قد دخل خالد دمشق. نحسب بقى دمشق دي لما اتدخلت ازاي. اسمع بقى. قد دخل خالد من الباب الشرقي بالسيف، وأبو عبيدة من باب الجابية بالأمان، خلاص. عندنا أرض اتخذت بالسيف وأرض اتخذت بالصلح. حيل؟ قال له حيل. قال له احنا نشوف خالد لما دخل وصل لحد فين. خد بالك الكلام بقى، شوف الكلام، ما تشغلش الناس بقى. نشوف خالد لما دخل وصل لحد فين، واللي وصل لحد ده واخده بايه؟ ما لهمش حق في اي شبر فين، كل حاجه ناخدها رغم انفهم، خلاص. واللي وصل لابو عبيده بالصلح ده ما نقدرش نتكلم فيه. فلو الكنيسه وقعت في ارض السيف، هنا بقى تربعها بقى، هنا تربعها. شوف الكلام. ولو الكنيسة وقعت في عرض الصلح يبقى لا سبيل لك إليها، حق كده، خلاص. فبيقول بقى فإن يكن لنا حق فيه أخذناه، وإن لم يكن لنا فيه حق ها فخلاص فسبحان الله لا نأخذه. فصور خلاص الكلام ده صار عام ولا الله كويس قوي. قال فتولى انت هذا اصدر امر للمغيرة. قال روح انت بقى شوف الحدوته دي، شوف خالد وصل لحد فين، الكنيسه دي داخله ولا مش داخله. خلاص فشوف بقى بيقول فبلغت المسحة جنب اللي انت عارف المسحة الارض دول بيقصوها مش عارف ايه الى سوق الريحان من القنطرة الكبيرة، فاذا باقي الكنيسة قد دخل فيها. الكنيسة دخلت في الارض التي فتحها خالد عنوة. خلاص فبعت وامرهم ان يخلوا الكنيسة وقال هذا حق جعله الله تبارك وتعالى لنا ان نصلي فيه، ونحن لا نصلي لا في غصب ولا ظلم، ما خدناش عافيه لكن ده حق. خلاص فخلوا بقى الايه الكنيسه. طبعا قامت الدنيا ولم تقعد داخليا وخارجيا، داخليا وخارجيا. خلاص طبعا النصارى ليهم الروم، والروم قاعدين صحيح بعيد لكن كل حاجه بتوصل لهم، طبعا ده شيء يخصهم. المسلمين زي دلوقتي صور فيلم جنسي في مسجد محدش بيقدر يفتح بقه، لكن يوم ما هتيجي تشخبط على حجر في كنيسه هتولع الدنيا. ليه؟ لان هم بيحموا دينهم واعراضهم، اما البراويز اللي عندنا لا بيهتموا لا بدين ولا بعرض للاسف الشديد. يعني اللي حصل ان حدث امران. الامر الاول امر زي ما قلت لك داخلي، من الروايه الثانيه الروايه دي بيكمل بعضها. خلاص لما حبوا يهدموا الكنيسه خرج القساوسة وقالوا إن أول من يضرب في هذه الكنيسة بفأس سيجن. أنت الكنيسة أول واحد هيضرب بفأس فيها هيصيب الجنون. حالة خوف، ها؟ خوف؟ هتخوف المغفلين. مغفلين والله. انا بقول لك مين اللي فيها المغفلين؟ الجن. راح الوليد سبحان الله العظيم، شوف الناس دي، شوف الناس دي مع ان كان لها سلبياتها لكن في الدين لا. خلاص راح الوليد بعت وطلب ان يصنعوا له فأسا صغيره. يقولوا فأس صغيره كده، مسك الفأس وخرج. شوف بقى قال ايه. فقال وقد التف حوله الناس، الناس بقى خارجه ملفوفين حوالين منه، هو صنعوا له الفاس كده ومسكه، والناس بقى واقفه والقساوسه واقفين. خلي بالك اللي يقرب اول بس هتشوفه. خلاص فقال ما قالش اخواننا وحبايبنا وروح قلبنا واخد بالك ان يا جماعه مفيش حاجه عندنا اسمها اسلام وصلاميه، في حاجه اسمها عندنا دمشقي مش كده؟ كده يعني فاكر دي شطاره ونصاحه وقت حلو في الدين التايهه، ربنا يخيبهم دنيا واخره. شوف قال ايه بقى. فقال ان هؤلاء الكفره يزعمون ان اول من يهدم يجن، وانا ان شاء الله اول من يجن في الله. مش الجنان ده هيبقى فيه؟ حتى لو ده حصل بس هيبقى فيه؟ في سبيل الله انا اول مجنون في الله ولا تزعلوا. شوف ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده الامير مش الامير. فشوف هم ان هؤلاء الكفره يزعمون ان اول من يهدم يجن، وانا اول من يجن في الله تعالى. ثم اخذ الفاس وضرب بها ضربات الناس بصاله زي الفل وعمال يدرب وما فيش مشاكل عنده، فتتابع الناس وتربقوها الحمد لله. انا قلت تربقوها عشان خاطرك بس خلاص. وده لجان ورا والناس طبعا الحمد لله شفته بيدب ورا مين، ما هي كده ورا منه سبحان الله العظيم. تعالى بقى لا اله الا الله، تعالى بقى شوف ايه اللي جرى، ايه اللي جرى. طبعا هاد وبدا يدخل في يعمل مسجد بقى خلاص انتهى، ولذلك بعتوا له وطالبوه بما قال، وانت كنت قلت لنا تدينا قطاعيه وتدينا ايه مال. قال هذا من قبل الكلام ده، احنا قلنا لما كنت اعرف ان هو ده حقكم، طلع دلوقتي ايه ها حقنا. معلش بقى معلش معلش فملك الروم في هذا الوقت كان ترح كده زي بوش، ترح زيه كده مدخل مناخيره في كل حاجه، ازاي قدوا كنيسه انا. فارسل رساله، فاكر ملك الروم بقى فاكر نفسه ترح زي بقول لك بوش كده، بس بوش مش لاقي اللي يلمه، مش لاقي اللي يلمه عندنا يعني في كوريا لموه، لكن هو مش لاقي اللي يلمه عندنا، مش لاقي اللي يلمه، لكن دول كانوا بيتلموا صح، بيتلموا صح خلاص. صلاح باعت ملك الروم، شوف بقى الكلام وصل ليهم فين، وباعت مهتم بيها فين، سبحان الله. مش كنيسه صور فيها فيلم، مسجد صور فيه فيلم جنس، واحنا قاعدين بنبص على الشفاء. حسبي الله ونعم الوكيل. والله فبعت ملك الروم كتب له الرساله الاتيه: انك هدمت الكنيسه التي راى ابوك تركها. شابوك هو كان موجود وسابها، انت جاي دلوقتي تعمل ايه؟ تتباعها. فان كان محقا فقد خالفت اباك وانت على باطل. ابوك شاف ان الكنيسه دي تفضل، انت هديتها، واحد فيكم مصيب والتاني مخطئ. فان كان ابوك محقا يبقى انت خالفت اباك وانت على باطل، وإن كنت أنت محقا فإن أباك قد كان على باطل. فعايز يقول له اختار لك حاجة من الاثنين، يا تقول أبويا اللي كان على باطل يا أنا اللي على باطل، وكلاهما مر إن أنت تسم نفسك بهذا أو تسم أباك بهذا، خلاص كلاهما مر. فشوف اللي حصل، إنه مش عارف يرد ازاي، مش عارف يرد ازاي، فاراد ان يعمل له جوابا عشان يرد عليه بس مش عارف. فجمع الناس وجلسوا في المسجد يفكرون، عايز يرد عليه الرد المناسب، مش يبعت يقول له طيب عظمتك شايف ايه وجلالتك تامرنا بايه وكونوا زعلانين، ده احنا جزم في رجليكم اللي تقولوها نمشيه. يعني عايز رد، كيف يكون الرد؟ سبحان الله. مش بقول لك تاريخ ممتع عايز الواحد يقراه كده عشان يشوف الخيبه اللي احنا فيها. فقاعدين جمعوا قلائل الناس وجلسوا في المسجد يفكرون، فدخل عليهم الفرزدق، عارفين الفرزدق؟ والشاعر دخل عليهم الفرزدق فقال: ما لي ارى الناس مجتمعين حلقا حلقا، كل جماعه دي مع بعضهم كده. فقيل له السبب، كيت وكيت، ملك الروم بعد بيقول كذا وعايزين نلاقي له رد. فقال: يا امير المؤمنين، انا اجيبه من كتاب الله ان شاء الله، انا هرد عليه من القران، ولا تزعل ولا تزعل خلاص. قال: فبما تجيب؟ طب هتقول له ايه؟ قال: نرد عليه بقول الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. شوف عايز يقول له فهمناها للوليد وده ما يطعنش في ابوه، وكلا آتينا حكما وعلما، ولا تزعل ما فيش واحد فيهم على ضلال، قلت لا بالعكس احدهم فهم والاخر فهم خلاص، وكل تبع فهمه وكل يوصف بانه على حكم وايه وعلم، زي ما حصل في قضيه سيدنا داود، وبعدين جه ابنه صلح الحكم صلع الحكم. هل هذا كان يعني اني سليمان اني داود اخطا؟ لا والله، قضى بفهمه واجتهاده فله اجر، ونبي الله سليمان قضى بفهمه واجتهاده فله اجر. اتحلت المشكله، فراح باعت قايل له كده، لا انا غلطان ولا ابويا غلطان، واني وابي كمثل داود وسليمان كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. موت بغيظك واتنيل بستين نيل بس، خلاص خلصت، خلصت خلاص. ولهذا بني هذا المسجد على هذه المساحه الضخمه اللي ربنا لو كرمك بقى ورحت دمشق تشوفها او تشوف باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. طبعا بقى زي ما قلت، هو في كام صفحه اللي انا مش هتكلم فيهم دول، مسيكم فيه ده هو بيتكلم طبعا عن الاموال اللي انفقت على المسجد وزخرفه المسجد وقباب المسجد وحلي المسجد وزوال المسجد ورخام المسجد. طبعا انت مش محتاج لكل ده. وبعدين اسماء بقى كان زي ما قلت بقى المساجد، مسجد الدير ومغاره الدم ومسجد الغرب ومسجد مش عارف ضفه النهر ومسجد غريبه ومسجد مش مساجد. طبعا انت مش هتروح تدور عليها تصلي فيها هناك يعني، خلاص خلاص. فهن نتجاوز هذه الفصول خلاص، وهنيجي عند باب اللي هو هيبقى موضوعنا ان شاء الله في المحاضره القادمه ان شاء الله قدر، نتكلم عن المساجد الفاضله غير مسجد دمشق اللي ليها طبعا تاريخ وتقديس ومقام، كمسجد الربوه ومقام ابراهيم وكهف جبريل والمغاره. سمعت الحاجات دي قبل كده؟ هيسمعك ويقول لك حكايتها اللي انت طبعا لو عايز تعرفها، يبقى هشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله قدر. يقول لي ما هي الفترة الزمنية بين نزول السيد المسيح والمهدي، المهدي المنتظر. أنا كلامي أنا ما تكلمت عن أنا تكلمت عن المهدي في خطبة جمعة، ليس هذا في موضوع الآن، ليس هذا في موضوع الآن، فلما نبقى في موضوع نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيك، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. هو فين تبع ايه؟ ها؟ مات مات مات ان شاء الله باذن الله. تبع ايش؟ تبع ايه؟ المهنية في السلام وفي الاطمة. لا طبعا السلام يعني، لكن جيني التعب ان خلفت راسي عن السرعة تكون ضيقة. رغم ناطق دي يا دكتور مش نايم تسلم الناطق دي. بتاعتك انت شخصيا؟ نعم بتاعتك انت؟ اه قيادة ولا سيارة؟ لا مهنية درجة. واحد صاحب عنده ورشة جاز، عنده كده ده بيصنعه يوديه ده للتجار، يقول له تعالى بعد اسبوعين يدوا له كسر ويديه 3000 جنيه، هل ده يعتبر رضا؟ يدوا ايه؟ يدوا له ذهب، يدي له كيلو ذهب ثاني كسر، يدي له كيلو قصاد الكيلو عليه 3000 جنيه؟ 3000 ريبة. ريبة يعمل ايه عشان يخرج من دي؟ يبيع الكيلو. انا قريت بس بعد ما تديله الفلوس يشتري منهم كيلو كاس والباقي ما تعمل التجار كلها كده. ايه انا مالي؟ ان شاء الله العالم، انا بسالني عن فتوى ولا بسالني هو قاعد ليه؟ ان شاء الله كل العالم كله بيتعمل كده. بسالني عن فتوى بنعمل